بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فهذه قراءه في شرح الاصول العلمي الاصول لفضيله الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمه وسعه. صفحة 255 فوائد. نعم. الحمد لله رب العالمين، والشكر لله لا إله إلا هو، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه فوائد تحتاج إلى الشكر من عند الشكر فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله: أولئك المطلق عمومه مدلل وليس بمعنوي، وهو لا يشمل إلا واحدا أو اثنين حتى نواصل الدليل. إذا قلت المطلق إنه مفضل فقول هذا على خلاف الإسلام، فمثلا لو قال بقوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة مؤمنة خلطة رقبة، نقول هذا لا يعرف بالصلاح والصواب أن تقول مؤمنة مقيدة رقبة مقيدة مقيدة رقبة. ولكن لو سمعت تخصيصا على سبيل التوسع ولأنك لا تعرف الصلاح ليس به مانع، لكن على سبيل التحصيل فالوصف وارد على الخط تسميه قيدا، والوارد على التعامل تسميه تفصيلا. والصحيح ان التفصيل والتعميم لا تعارض بينهما حتى تراعي تاخر الزمن، كما مراعاه التاخر اذا كان هناك تعارض، اما اذا لم يكن تعارض فلا حاجه. وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق فيه إن كان الحكم واحدا، وإلا عدل لكل واحد على ما ورد عليه من سلطات أو تقييد. نعم، هذه نقطة مهمة. إذا النقطة الأولى إحنا في الدرس الماضي بينا الفرق بين عموم المطلق وعموم العام. ما الفرق بينهما؟ نقول هذا مطلق وهذا عام. العموم في المطلق ايه والعموم في العام ايه؟ ها؟ اقول هذا عام، هذا مطلق. في العام نقول هذا شمولي، هذا ايه؟ شمولي. انما في المطلق عموم بدلي. يعني ايه عموم بدلي؟ ها؟ عموم في أن لم أحدد، وبدلي في أن لا يأخذ إيه واحد، لا يأخذ إيه الشيء هذا واحد. مثاله لو قلت أعتق رقبة، فده في عموم من جهة إيه؟ أنه لم يحدد رقبة بعينه. خلاص، أعتق رقبة، عندي 100 رقبة فأقول أعتق رقبة، فهذا الخطاب يتناول الجميع. لكن حينما أعتق فأعتق إيه؟ رقبة واحدة. يبقى عموم بدلي يعني يصلح أن يكون كل واحد يقوم ليحوز هذا العموم دون غيره، فهو عموم على وجه البدل. يعني يصلح بكلامي هذا أن ده يعتق وده يعتق وده يعتق وده يعتق وده يعتق. لكن العموم الشمولي هذا لابد ان ينال كل واحد من ايه من المستمعين شيئا مما اقوله انا. اعطي الطلاب، والطلاب دول 100، لو جينا ما اعطناش واحد هيزعل ويطالب. انا اريد اعطيك، نقول له ما الدليل انك انت داخل؟ يقول انه فلان قال اعطي الطلاب، وهذا يعني جميع الطلاب. لكن لما اقول اعطي طالبا، اعطي طالبا، كل واحد من الطلاب ستشرب عنقه لكن لو أعطت واحد ليس لأحد أن يقول في الحق، نقول له لا حقك ليه، يقول أنه كنت متوقع أو كنت منتظر. ماشي، أنه كنت منتظر لدخولك في العموم طالبا وأنت طالب، لكن لما أعطينا واحدا فليس من حقيقة أنت طالب، ده عموم إيه بدل. دي مسألة أولى. المسألة الثانية، متى يحمل المطلق على المقيد؟ متى يحمل المطلق على المقيد؟ يكون عندي مطلق وعندي مقيد، راقبة وعندي مؤمن، قيدناه بمؤمن. متى يحمل المطلق على المقيد؟ هل أي مطلق مقيد نحمل المطلق على المقيد ولا له أحوال؟ نعم. لأنهما لما اشتهد في أصل الحكم اشتهد في وصفه، والتقييد وصف للحكم، فما دام الحكم مختلفا فالواجب ألا يقيد المطلق بالمقيد. نعم، هذا حكم وده حكم، دي مسألة ودي مسألة. فاحمل المطلق على المقيد ازاي حتى ولو ورد لفظ وفيها تشابه؟ ازاي؟ قال الله تعالى في آية الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقال المؤمن: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. عندنا أيدي مخصصة بالتيمم مقيدة بالوضوء، لا بالوضوء مقيدة إلى المرافق. نعم، وأيديكم إلى المرافق، هذا في الوضوء. في التيمم قال: وفي التيمم مخصصة. طيب، هل بقى نحمل المطلق على المقيد؟ نيجي مثلا وأيديكم منه، نقول ده مطلق، نحمله على المقيد وارد في وضوء ولا لا؟ نقول الأول الحكم ده فين والحكم ده فين؟ ده في وضوء وفي ده في تيمم، اختلف الحكم، ما ينفعش نحمل المطلق على المقيد. لا. نعم. السؤال: هل تقول يجب على المتيمم أن يتيمم من المقيد؟ الجواب لا. السؤال: لماذا؟ الجواب: لأن الحكم مختلف، فالتيمم في الركنين والركوع في أربعة، والتيمم بدل والركوع أصل، والتيمم أسمى والركوع غسل ونفخ أو غسل ونفخ، والتيمم يستوي به الحدث الأصغر والأكبر والركوع لا يتيمم فيه. ولهذا قالوا: الركوع يعني الصفة، في الصفة فنتيمم على الحدث الأكبر والأصغر بصفة واحدة. نعم، والتيمم كذلك يشرع في الحدث الأكبر والحدث الأصغر بسبب المشروعية في الاثنين، والصفة واردة في الاثنين. نعم. ولهذا قال: الوضوء استعمال الماء الضروري للأعضاء الأربعة على القمة المخصوصة، علاوة على استواء الحدثين التيمم دون الماء، وهذا يدل على أنه لا يمكن أن يقيد هذا بهذا، لأنهما إذا اختلفا في الأصل اختلفا في الصفة، فلا يمكن أن نقول في آية التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أن الأيدي في التيمم محمولة على الأيدي في الوضوء، فلا يمكن أن نقول للمتيمم تيمم إلى الصفة. مثال: ما كان الحكم فيهما واحدا، ما كان الحكم فيهما واحدا، قوله تعالى: في كفارة الصغار فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، وقوله في كفارة الغسل فتحرير رقبة ممكنة، فالحكم واحد وهو تحرير رقبة، فليس التقييد المطلق في كفارة الصغار المقيد في كفارة الغسل، والقاضي إمام الرقبة في كل منهما. وإن كان السبب هنا مختلف، لكن الحكم إيه؟ متحد. نعم. قوله تعالى: في كفارة الصغار فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، رقبة مطلق ولم يقيد الإيمان. وقوله تعالى في تنفار القلبي فتحرير رغبة المؤمنة مقيد بالإيمان فالحكم واحد وهو تحرير رغبة. إنما هناك تحصيل أيديكم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. نعم ده مسح وده غسل. وقالوا حتى في انصار التجارة هل الحكم واحد؟ الجواب لا، ففي انصار التجارة العشق والصيام الشهرين واحنا الصيام فهو الأولى الفرق. إذن جنس التجارة مختلف، لكن الشيء الذي ذكر فيه هو العشق، فهذا واجب فيه العشق وهذا واجب فيه العشق، فقيده في التجارة القصد والإيمان وأطلقه في تجارة الصغار. قالوا فيجمع الملقة عن المقيد ونشترط في تجارة الصغار أن تكون نظرة ممكنة لأن الحكم واحد وهو حكم يقبل. إذا كما يشترط الإيمان في عشق الرقبة في تجارة القصد فإنه يشترط في تجارة الصغار. ولهذا الشافعي رحمه الله تعالى يستنبط منها استنباطا عجيبا، وبعض الاستنباطات نجدها لبعض العلماء كانها سبحان الله بوحي. ذكر الصابوني رحمه الله تعالى الامام ابي عثمان الصابوني في رساله اعتقاد السلف واصحاب الحديث قال وقد اتخذ يعني اخذ الامام الشافعي من هذه من هذا الحديث فائده، وهي انه يشترط في الرقبه التي تعتق إذا أعتق رقبتها أن تكون مؤمنة. علامة هذا الإيمان أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى في السماء، تؤمن بأن الله في السماء. إذا أنكرت هذا يبقى لا يجوز عتقها، لا يجوز يعني جعلها عتقا في هذه الكفارة، لا بد أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى في السماء. فدل هذا على أن الإيمان يشترط فيه أن يكون الإنسان معتقد أن الله سبحانه وتعالى في السماء. فمن لم يعتقد أن الله سبحانه وتعالى في السماء فإنه يكون مكذبا بالقرآن. أأمنتم من في السماء؟ هو يقول لا مش ما فيش لا مش في السماء، فلا يقول لأمنه. نعم. قال هذا يدل على أن أصل العتق لا ينبغي أن يكون إلا لمن كان مؤمنا حتى ولو لم يكن كفارا، فإن حقاق الكافر تحرير لهم الرزق فيخشى أن يذهب الكفار ويكون عونا لهم على المسلمين. على كل حال الحكم هنا واحد وهو تحرير رقبة وهو مقيد بالإيمان في كفارة الفرد غير مقيد في كفارة النهار. قالوا فيجمع المحرم على المقيد. وقال بعض العلماء في ذلك وقالوا لا يمكن ان نحكم المطلق على المقيد هنا، وصحيح ان الموجب واحد في هذه الفتره من صفات الاشخاص وهو العشق، لكن القتل اعظم من الصغار. لكن القتل اعظم من الصغار لان الله قال لهم ظاهرين وانهم ليقولون منكرا من القول والكفر ثم ظاهرين، لأن الله قال لهم ظاهرين وإنهم ليقولون منكرا من القول والزهرا. لكن في فضل العبد قال ومن ينكر مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. وإن كان العبد ليس فيه كفارة لكن هذا يدل على أن القتل أعظم. فاشتراط الإيمان في القتل لا يستلزم اشتراط الإيمان في الكفارة فإن القتل أعظم، ولهذا لم يحدث فيه الكفارة المخففة وإلا الطعام الخفيفة فينا تزيد إما أن تقوم شرطين من الدافعين وإلا فلا تستطيع وليس عليه شيء. وهذا الشكل نعتبره قويا جدا يقتضي ان الرقبه ولو كانت كافرا فانها تكون منه في دفاع الانتظار، لكن اذا رجعنا الى حكم معول الحكم وجدنا ان القول التوحيد لكونها من جهه اخرى هو الصواب، لانه اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أن المعاوية حتى يعلم هذه الزمن إلا يعلم علم أنها مؤمنة، كان ذلك دليلا على أنه لا بد من إيمان بعلمه. وبالتالي ما ليس الحكم فيهما واحدا قوله تعالى. احنا عندنا أربعة حالات في الإطلاق والتقييد. عندنا الحال الأولى أن يكون السبب واحدا والحكم واحد، الاتحاد في السبب والحكم، وهذا بإجماع يحمل فيه مطلق على المقيد. اثنين، أن يتفق السبب واختلف الحكم. ثلاثة، أن يختلف السبب ويتحد الحكم. أربعة، أن يختلف السبب والحكم. يبقى عندنا كم حال مطلق المقيد؟ أربع حالات. حالة يتفق فيها السبب والحكم يقابلها اختلاف السبب والحكم، وبعدين اتفاق السبب مع اتحاد الحكم، اختلاف السبب مع اتحاد الايه الحكم. يبقى دي عندنا اربع حالات. الحالة المتفق عليها بين العلماء واجمع عليها في حمل المطلق على المقيد اذا اتفق السبب واتفق الايه الحكم، يبقى السبب واحد الحكم واحد، وما عدا هذه المسائل ففي خلاف بين اهل العلم. نعم. ايه فيها كلها تمزيز زي ما الشيخ بيصفه. الان عندنا تقصير وجوهكم وايديكم ترتاح بوجوهكم وايديكم، عندنا السبب واحد وطهار، لكن الحكم يختلف اللي هو الوضوء عن التيمم، فهذا فيه الخلاف. عندنا العتق وعندنا الظهار، عندنا السبب يختلف، لكن عندنا الحكم واحد وهو اتحاد الرقب، هذا ايضا فيه الخلاف. نعم. وبالتالي ما ليس الحكم فيهما واحدا قوله تعالى والسارق عندنا نعم. وقوله في آية الركوب تبصروا وجوهكم وإياكم إلى المرأة، فالحكم مختلف ففي الأولى قطرا وفي الثانية قطرا، فلا تزغي الأولى في الثانية أن تبقى على إطلاقها ويكون القطع من الجوع مثل الكذب مثل الكذب والغفر للمرأة. قوله وكذلك ما ليس الحكم فيهما واحدا قوله تعالى فاضطربوا والسابقه فقطعوا ايديهما فقال ايديهما، وقوله في الايه الوروق تبصروا وجوهكم وايديكم الى المرافق، عندنا ايدي مطلقه مطلقه في القطع في حق السرقه ومقيده في الوروق الى المرافق. السؤال يعني عندنا اختلاف سبب واختلاف واختلاف ايه شوف اختلاف سبب واختلاف، فما نحلش مطلق على المقيد. يعني هناك اتفاق سبب في وضوء تام واختلاف الحكم. عندنا مثلا اطلاق الدم، حرمت عليكم ميتته والدم ولحم الخنزير، طب اي دم يحرم؟ عندنا الآية الأخرى كل آية في محرمة هي محرمة على الطعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، يبقى هنا يحمل مطلق على المقيد باتفاق، يحمل مطلق على المقيد باتفاق. نعم. الجواب لا، لأن الحكم مختلف ثلاثا عظيما، فهذا قصر عضو من بني آدم وهذا قصر الأحرار وبينهما فرق، فهذا يقصر بعضو وهذا في أرضاعة العقار، هذا سببه مقرر وهو السرقة وهذا سببه مباح وهو الحدث. إذن الخلاف بينهما واضح جدا، جداً كما يقال إن السابقة تلقى عليهم إلى الهرطة وكينا في نفس الهرطة للنفس المطير اختلاف الحكم بل اختلاف الحكم والسابق أيضاً لكن نقول اختلاف الحكم لأن المدارة على اختلاف الحكم وطلب الترحيل لأنه إذا اختلف الحكم في أصله اختلف في وصله ومن هذا أيضاً ما ذكرناه سابقاً في مسألة الوقوف والتأمين ومن هذا أيضاً قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر إطار الغلباء لم ينظر الله إليه وقوله ما أكثر من كعبين من الإطار في النار الأول أريد بنظر الغلباء والثاني أفضل ما أكثر من كعبين من الإطار في النار ولو غير الغلباء فهو مطلق السؤال فهل نحن بالثاني على الأول ونقول ما أكثر من كعبين بالدار ويبالغ في النار نقول لا وإن كان بعض العلماء وبعض من نقول هوى من الجهال قالوا أكثر المطلق وهو من المطير ولكن الشيخ لم يقل يعني وإن كان بعض من له هوى يحمل المطلق المقيد لأن في بعض العلماء لهذا الشيخ فصل قال وإن كان بعض العلماء وبعض من له هوى من الجهال أما العالم فمعذور لأنه يذهب باجتهاد وأما من له هوى فليس معذور فليس معذورا اللي بيبين له الحق ويصر عليه فليس معذور نعم يعني إذا عندنا هنا سبب الجر مختلف هنا لخيلاء هنا لغير خيلاء الحكم مختلف هنا لن ينظر الله إليه هنا في النار ما أسمى جميل بفضل في النار اختلف السبب مختلف القاعدة عندنا إذا اختلف السبب والحكم نحن المطلق مقيد لا يعرف ليش مطلق مقيد يبقى نقول اللي بيضر به خيلاء عقوبته عدم النظر واللي يجر بغير خيلاء عقوبته أن ما أسلم الكعبين من الجر في النار فهذا يكون أشد من هذا يبقى ذكر الخيلاء وصف مؤثر صح بس مؤثر في العقوبة فعقوبته أشد لكن ليس مقيدا للحكم ليس مقيدا زي اللي بيزني بحرية جارية وبيزني بضرعة عادية زي اللي بالشيخ الكبير إلى زمن وزي الشاب إلى زمن هذا زنا لكن هذا عقوبته أشد ليه؟ لأن الداعي عند هذا أقوى وعند هذا أضعف فإذا يجر خيلاء هذا عقوبته أشد لهذا من ينظر الله إليه يوم القيامة وجاء في حديث مسلم ثلاثة لا يكرمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا عذاب أليم المسلم فيحمل على الخيلاء حتى لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إليه إنما الثاني اللي ما يجر الخيلاء هذا في عقوبته في النار في النار نعم والجهال الذين قالوا علماء في هذا الباب قالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جر ثوبه خيلاء ولا تنزل كعبين وليس لفظ الخيلاء ابدا سؤال يقول وما قصده الجواب يقول قصدي انه يشمل او اتباع لاخوانه وزملائه او ما اشبه ذلك نقول هذا لا يصح فيه حمل المطلق على المقيد ابدا وقال اخرون فانه يجوز الى اسفل من الكعبين لانني لم اجره خيلاء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي بكر ان كنت ممن يصنع ذلك خيلاء وانا لا اصنعه خيلاء وانا ابي بكر في حكم الله سواء ايوه نعم يعني النبي قال يا ابو بكر إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء وطبعا أحكام الشريعة عامة للجميع إلا أن يرد من يقيد شخصا أو من يخص شخصا ولم يرد أن أبا بكر رضي الله عنه خص بهذا الحكم دون الصحابة فالنبي قالوا أنت أبا بكر لست ممن يجر خيلاء وإحنا ونيجي النهاردة نقول له واحد يقول أنا ما بجرش خيلاء نقول له لا أنت آثم طب ليه ما بنعتبروش حكم أبا حكم أبي بكر؟ ليه؟ يبقى هذا التفريق بين المتماثلين. نقول الأول أنت شوف حال أبو بكر، كن كحال أبي بكر وإحنا نعطيك حكم أبي بكر. أبو بكر كان مزبل ولا إيه؟ كان يسترخي لم يتعاهد ينزل منه. ليه ما أنت ماشي أنت ثوبك أصلا فوق الكعبة، ولكن نصك رفيع أو الأستك وزع يوم ينزل الإيه؟ البنطلون. ثم تشد البنطلون، إن وجدت عالما وحيدا على ظهر الأرض ولكن أنت آثم في هذا، قل لا أنا كأبي بكر تأثمني أنا كأبي بكر. فهل يتحد أبو بكر في هذا إلا أن أتعاهد مع من يطيل مع سبق الإصرار والترصد؟ لا صح. ليه؟ نعم. هذا وقد ويمكن يعني أن يوجه أيضا قول آخر لمن يظن أنه لا يرفعه خيلاء إنما يرفعه بغير خيلاء، ونقول أن هذه الدعوة يعني بعيدة جدا. واحد أنا لا أرفعه أنا يعني وأجره لغير خيلاء، هذه الدعوة بعيدة جدا، لأننا قلنا لو ارفع ثوبك فلن يوافق على ذلك. ليه؟ انت ما تجرش ولا طب ارفع ارفع. يقول لا ليه والله في الناس بتستهزئ بيا، الناس بتضحك مني، الناس مش عارف. يبقى اذا هذا اخويا انت وراء الناس فيها. ولهذا جاء في عند بعض اصحاب السنن حديث جابر بن سليم قال اياك والاسبال فان الاسبال من المخيل، لكن قد تختلف درجات المخيل، لكن الاسبال مخيل. ولهذا ارفع ارث. نعم. طيب نكتفي بالقدر هذا عند المجمل والمقلد، نقف عند المجمل والمقلد. يبقى اذا الخاص من هذه المساله هل نحن المطلق على المقيد؟ نقول لهذا اربعه احوال: حاله وقع الاتفاق على حمل المطلق فيها على المقيد، وهي حاله ايه؟ اذا اتحد السبب والحكم. والأحوال الأخرى من اختلاف السبب والحكم أو اتفاق السبب مع اختلاف الحكم أو اتفاق السبب مع اتحاد الحكم، كل هذا مختلف فيه بين أهل العلم. والذي يترجع عندنا أنه إذا كان السبب والحكم متفقين فإنه يحمل المطلق حينئذ على المقيد، زي الدم أطلق في نص وقيل في نص آخر بأنه مسفوح فيحمل المقيد على الإيه؟ على المطلق. الذين يكون بالكراهة، بالكراهة من أين يذهبون من النصوص الوعيد؟ ما أسألك عليه فهو في النار، إن الله لا ينظر إلى من زر ثوبه ولا الكراهة ما يعقب عليها أبدا ولا يتوعد عليها. الكراهة إنما هي ما يثاب تاركه ولا يعقب فاعله. إزاي لا يعقب؟ النبي يقول لا ينظر إليه ويقول في النار.